إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له من تفسير سورة النبأ ثم النازعات ثم عبس ثم فضل الله جل وعلا ثم انتهينا فضل الله جل وعلا من بيان أو شرح الترابط الموضعي في الجزء 30 ثم بفضل الله جل وعلا شرعنا وبدأنا في شرح الترابط الموضوعي في الجزء 30 وقلنا دوت ان هو عبارة عن الموضوعات التي تكررت في الجزء 30 تمام. والحل او الواجب علينا في هذه الموضوعات اللي احنا بنشوف الموضوعات التي تكررت وبنعمل عليها ابحاث هو ده بيكون الواجب العملي بتاعنا. طيب فضل الله جل وعلا المرة السابقة يعني كان في بعض المشكلات تمام عند بعض الاخوات وبعض الاخوة. طيب وطبعا يعني كان منها عدم يعني الاهتمام الكافي او عدم يعني وجود مذكرات او الاخوه والاخوات يعني الاخوات ما تعرفش بعضها تمام. الاهتمام بثانيه اكثر من اولى يعني مجموعه التقويه الى حد ما حصلش الاستفاده الكافيه منها تمام. الابحاث كان في سؤال عن الابحاث برضو اخر وقتها امتى والناس كانت سالت عن الجولات ولما ما خدوش حقهم في الجولات تمام اللي هي جولات النت والكلام ده. طيب الحمد لله طبعا لما حصل يعني الشكاوي ديت او الحاجات ديت كانت مهمه جدا ان احنا نعيد تقييم المعهد من جديد تمام. ففضل الله جل وعلا يعني كان في اجتماع مع دكتور حازم وبعض الاخوه اللي ان شاء الله هيشاركوا معانا في الفتره اللي جايه تمام. حطينا بفضل الله منهج يعني واضح لسنه اولى ربنا يكرم ان شاء الله هنبتدي نحقق فيه من اول النهارده وبكره باذن الله لغايه ما ربنا يتم عليه. بالنسبه للامتحانات الى حد ما ممكن يكون في امتحانات تمهيديه تمام وهنأجل الامتحانات النهائيه شويه لغايه لما تاخدوا حقكم في سنه اولى. وعشان يعني ايه بعض الناس اللي قالت ان سنه ثانيه اهتم بيها اكتر مننا لا ان شاء الله كل اللي فاتكم هتاخدوه ان شاء الله ما تقلقوش من اي حاجه وهيكون في مراجعات على كل حاجه بس عايزين نبتدي نجمع بعضنا من تاني يعني الاخوات او الاخوه اللي ما عادوش بيدخلوا او مش ما عادوش في اهتمام او فصلوا شويه عن المعهد نحاول بفضل الله جل وعلا ان احنا نجتمع من تاني تمام. واللي احنا يعني نظبط يعني اللي كان فايتنا حاجه او اللي محتاج اي حاجه انا تحت امركم يعني اللي محتاج اي حاجه سواء في الدعوه او في التفسير انا ان شاء الله ربنا ييسر هكون معاكم ودكتور حازم هيكون معانا ويكون معانا بعض الاخوه الجداد يعني اللي احنا نيسر اي حاجه. يعني بعض الناس قالت احنا مرتبكين او مش عارفين ايه اللي فاتنا او الكلام ده لا ان شاء الله اي حد مرتبك او اي حد فايته اي حاجه لا احنا تحت امركم وهنعيد كل اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله احنا تحت امركم في اي حاجه. طيب مبدئيا كده بالنسبه للمنهج تمام هيكون المواد اللي علينا ايه؟ طيب اولا التفسير زي ما احنا متفقين تمام التفسير هيكون معانا زي ما احنا سوره النبأ النازعات وسوره عبس ماشي والترابط في الجزء ال 30 يا ريت يا شيخ محمد جزاكم الله خير. اتواصل مع الاخوه اللي فصلوا كده وربنا ييسر الحال ان شاء الله وانا اكون معاك باذن الله. طيب يبقى اول ماده هي ماده التفسير تمام زي ما احنا قلنا الموجه الاولى تمام اللي هو النبأ والنزعات وعبس والحمد لله انتهينا منها. وبعد كده بفضل الله الترابط الموضعي وان شاء الله الترابط الموضوعي وربنا ييسر الحال ويبتدي الدكتور حازم ان شاء الله هيكون معانا ايضا الفتره الجايه في الترابط الموضوعي هيساعد معانا يبقى ان شاء الله اللي احنا نظبط الايه الموضوع بشكل كامل باذن الله جل وعلا. طيب لما نخلص الحاجات دي المفترض هيكون في مراجعه على المنهج اللي احنا خدناه ده كامل تمام. طيب لما نخلصه ان شاء الله نبتدي نمتحن عليه ماشي. طيب انتهينا من الامتحان هيكون لسه قدامنا وقت نعمل ايه في الوقت ده؟ هيكون في ماده تبع التفسير برضه اسمها مفاتيح كنوز القران ده بقى اللي انتوا بتفسروا يعني هننقي صور في جزء عام ان شاء الله، ده يعني التصور ليها، وانتوا اللي هتفسروا. يعني احنا هنكون مع بعض وكل حاجه، بس انتوا هتذاكروا بقى الكلام ده، وانتوا كل واحد هيدور في تفسير او في مجموعه تفاسير والكلام ده، بحيث ان انتوا يبقوا اتعلمتوا ازاي ان انتوا تبحثوا مثلا في الشامله، في المكتبه الشامله او الكلام ده، اللي انتوا ربنا ييسر لكم، وتبقى انتوا اللي تبتدوا تشتغلوا. تمام، ده هيكون بعد ما نخلص ان شاء الله الترابط الموضوع، ونمتحن باذن الله على الحاجات دي. ماشي، طيب. بعد كده الماده الثانيه هي ماده الدعوه والجولات. انتوا بفضل الله انتهيتوا مع الدكتور محمد جوده من شرح يعتبر اول 50 صفحه، اللي هو نص القران في الكلام عن الجنه والنار من كتاب العظيمتان. تمام كده، طيب. الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله هيكون الباشمهندس سعد علي، وده هيبتدي معانا سيكشن دعوه. يعني هيكون في سيكشن، حاضر، الكتاب هينزل لكم قريب ان شاء الله. انا كلمت الدكتور محمد رفعت في موضوع الكتاب، لو لا سيكشن الدعوه بقى هيكون يعني الى حد ما كلام عملي شويه او كلام دعوي شويه. تمام، اللي هو يعتبر الماده اللي كان بيشرحها الدكتور حازم السنه اللي فاتت. يعني هو الدكتور محمد جوده الله يكرمه شرح الكتاب واهتم جدا، تمام، بالكتاب العظمتان، وشرح كل اللي فيه للدكتور هشام الزهري، ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. الفتره الجايه هيكون في سيكشن بقى، سيكشن ايوه اهتمام بالجوانب الدعويه معانا، والجولات هيكون في بقى، هيبتدي الجولات ان شاء الله، هيبقى في كلام عن الجولات، اللي هو الجوله الاسبوعيه اللي كانت سنه اولى، سنه ثانيه حاليا، السنه اللي فاتت وهي سنه اولى كانوا بيعملوها جوله النت. نعم، ده هيبقى ان شاء الله، ايوه، التطبيق العملي باذن الله، وانتوا اللي هتعملوا البوسترات، وانتوا اللي هتنقوا الكلمات، ولو في مثلا جزء صغير مقطع مثلا معين هتبتدوا انتوا تنقوا المقطع ده ويتسمع، وننقي احسن حاجه فيه ان شاء الله، ويبتدي ننزلها، وانتوا تعملوا جوله عمليه على النت، ويكون بعد درس نص ساعه مثلا، درس على المكتوب. ده هيكون باذن الله من الفترات اللي جايه ان شاء الله. تمام كده، يبقى اول ماده التفسير، ثاني ماده هي الدعوه والجولات. طيب بعد كده الماده الثالثه هي ماده الايه القرانيه اللي انتوا بتاخدوها دكتور حازم، شرح سوره العنكبوت. تمام، طيب، هو لما يخلص الدكتور حازم احتمال ان شاء الله يخش في صور الشعب ابي طالب، يعني بعض الصور كده ربنا ييسرها. يعني احنا مبدئيا هي دي ماده الايه القرانيه، اللي هي الان تمثل مشترك بينكم وبين سنه ثانيه، اللي هو ماده سوره العنكبوت في الايه القرانيه. تمام كده، طيب. الماده الرابعه دي ماده ان شاء الله تبقى خاصه بيكم، اللي هي ماده افتح لي قلبك مع الدكتور حازم شومان. تمام، الماده الثالثه تبقى ليكم انتم، ماشي، وهتبقى خاصه بيكم، افتح لي قلبك، كلكم بتقولوا مشاكلكم، اي حد عنده مشكله والكلام ده، والدكتور حازم يبتدي يفتح لكم قلبه، وانتم تفتحوا قلبكم، واللي عنده مشكله، اللي عنده اي حاجه، اللي عنده معضله في اي حاجه بيتكلم، والدكتور حازم ان شاء الله هيدخل معاكم في هذه الماده. ماشي، تمام معايا؟ تمام، طيب. الماده الخامسه ان شاء الله هتكون ماده التربيه النفسيه. التربية النفسية يعني ايه؟ يعني دي مادة عبارة عن ابحاث زي التجرد، زي الجندية، دي برضو اللي هيديها الدكتور حازم ان شاء الله. يشوف اصلاح النفس، اصلاح نفسيتنا كلنا، بحيث ان احنا نبقى نتعامل كفريق، اللي احنا يعني تمام فريق واحد، ما حدش يبقى تعلم من التاني، ما حدش باصص التاني، ما حدش في حسد، ما فيش يعني قطيعة، ما فيش كذا، ما فيش كذا، لا احنا كنا فريق واحد. تمام؟ اللي احنا نبقى ايه؟ يعني اخوه او اخوات كلنا بفضل الله جل وعلا، مفيش في قلوبنا اي حاجه على اي حد مننا، بالعكس ده احنا اهم حاجه عندنا اعلاء دين الله جل وعلا في الارض، هو ده. فدي بتبقى ماده تربيه نفسيه بقى، سواء التجرد، تمام؟ ان شاء الله هيبقى حاجه زي التجرد، زي الجنديه، الكلام ده كله، يعني ان شاء الله هيبقى برضو ده دكتور حازم، هقول لكم طبعا على المواعيد وكل حاجه، بس انا مبدئيا بقول لكم على المنهج ان شاء الله. طيب المادة السادسة دي هتبقى مادة الكلمات الدعوية، ودي إن شاء الله هتبقى مع الدكتور أحمد سعد. هي مادة مشتركة برضو ما بين أولى وتانية، يعني تمام، هي يعني الأصل إن هي سنة تانية، وما فيش مانع إن أنتوا إن شاء الله تدخلوا معانا في هذه المادة، يعني مادة الكلمات الدعوية، اللي هو إزاي نحضر كلمات ونشد بأسلوبنا إزاي الناس إنها تسمع الكلمة، أو نحضرها إزاي، الكلام ده كله تمام، نحضر ازاي من الكتب، نقول ايه وما نقولش ايه، امتى نقول الكلام ده وامتى ما نقولوش، تمام. فديت هتبقى مادة كلمات دعوية مع الدكتور أحمد سعد إن شاء الله. ديت هتبقى مادة مشتركة زي ما قلنا ما بين أولى وما بين سنة تانية. الأصل يعني الأصل إن هي المادة السنة تانية. اللي عايز فيكم يحضرها إن شاء الله يحضرها، هتستفادوا كتير منها بإذن الله. تمام كده؟ في صوت؟ طيب، المادة الأخيرة هي مادة جديدة برضو، اللي هي مادة مربي الورش. في بعض الناس قالت تفعيل الورش وتفعيل الورش وتفعيل يعني الاهتمام بيها وفكر الورش والكلام ده كله، ده ان شاء الله برضه هيبقى موجود معانا. دي المادة السابعة والمادة الأخيرة، يعني بقى قدر كلنا ان شاء الله هكون معاكم في هذه المادة. تمام، مادة طبعا مربي الورش ديت اللي احنا بنقول عليها، اللي هي هتبقى جزاكم الله خير، مادة مربي الورش ده اللي احنا بنتقسم لمجموعات. وطبعا اكتشفنا اللي حضراتكم ما تعرفوش بعض، يعني في بعض الناس قالت المشكلة اللي احنا اصلا ما نعرفش بعض، ودي مشكلة كبيرة جدا ما نعرفش بعض. حتى لما كنت طبعا لما كنت بشوف يعني بعض الاخوات لما بتيجي تكتب انا اخش في البحث الفلاني حد يخش معايا، للاسف ما كانش في حد بيرد، لان فعلا هو ده بين ان احنا ما نعرفش بعض، يعني الناس مش عارفه بعضها ولا حد. احنا كنا عارفين بعض يعني، زي السنه اللي فاتت مثلا كان لما اختي تيجي تكتب انا اخش في البحث الفلاني، فمجموعه اخوات انا هدخل معاكي انا هدخل معاكي انا هدخل معاكي، تمام. فكان بيبقى لانهم عارفين بعض فكلهم بيجتمعوا على الخير، لكن للاسف احنا فعلا ما نعرفش بعض. فعشان كده حد يقول انا هعمل بحث فلان حد يدخل معايا، للاسف ما فيش حد بيرد اصلا، لان ما حدش عارف بعضه ومش عارفين نتواصل ازاي. يعني المقصود بيها ان احنا نبقى مجموعات ونبقى واحد ونبقى عارفين بعض كلنا، تمام، زي اللي عواميد بتتعمل في المسجد. ربنا ييسرها ان شاء الله. دي زي يعني فكره المجموعات او فكره العواميد. كل مثلا اخ بيبقى حوالين منه كذا اخ كده، بيقعدوا حوالين عمود في المسجد، تمام. اللي هي بعد كده طورت فكره الورش، بقى خلاص كل مجموعه لهم حد قائد، وبيبقى هو ايه قائد الورشه ديت، وبيجتمعوا على الخير وبيجتمعوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض، وممكن يتقابلوا مع بعض وممكن يعني يتقابلوا على النت او بالتليفون او كذا، وبيجتمعوا على اعمال خيريه، تمام. فده هي ديت فكره الورش اللي ان شاء الله هتفعل الفتره اللي جايه باذن الله جل وعلا، تمام. طيب، بس هيبقى مطلوب منكم ان انتم يعني تختاروا قائدات ورش او قائد ورش، تمام. يعني كل حد مثلا اللي شايف نفسه قادر على الاداره، قادر ان هو يجمع الناس حواليه يبتدي. احنا طبعا زي ما شفت البوست النهارده بتاع دكتور محمد رفعت، اللي هو المفترض يكون في 10 منكم، ويبتدي يتقسم منهج سنه اولى او مجموع او سنه اولى، عدد سنه اولى يتقسم على ال10 دول، تمام. يكون في شخص مثلا و9 معاه او 10 معاه او 5 لو احنا عددنا قليل، ما عندناش ادنى مشكله، تمام. يعني ممكن نكون احنا قليلين، ممكن نكون احنا مثلا 5 مع كل اخ او كل اخت، تمام، 4 ما عندناش ادنى مشكله، بحيث ان احنا نجتمع. طب الاجتماع ده هينوم عن ايه؟ الاخ مثلا او الاخت هتشوف اخواتها، هتجتمع طبعا معاهم سواء بالاتصال بالتليفون سواء بالمقابله في المعهد سواء الكلام ده، تشوف مشاكلهم، يبتدوا يتفقوا مع بعض ايه المشاكل اللي عندنا، احنا ايه اللي احنا محتاجينه، ايه اللي احنا ناقصنا، تمام. يتعرفوا على بعض، يشوفوا مشاكلهم، لو في مثلا ابحاث يبتدوا يعملوها سوا مع بعض، فده بييسر امور جدا. في حاجه ممكن يكون مثلا في حاجه معينه تعبانه، لما يبتدي يتعرف على مثلا اخوانه او اخواته وكده، فيبتدي هو عنده معلومه ده مش عارفها، فيبتدي يصلح له حاجه عنده، او يبتدي يشوف مشكله تتصلح، فده هيساعد في حل مشاكل كتيره جدا عندنا. فديت هتبقى ماده ان شاء الله وربنا ييسر الحال. بيبقى في اجتماع ايضا بعدها مع الورش، اللي هو بقى مع كل المنهج ان شاء الله، نشوف احنا عملنا ايه، او اللي احنا محتاجين نعمله ايه الفتره اللي جايه، ايه اللي تعبنا، ايه اللي تعبنا من المعهد او اللي تعبنا بره المعهد، يعني ربما يكون في مشكله عند حد بنحاول نحلها وربنا ييسر الحال ان شاء الله، تمام. يبقى كده ان شاء الله عندنا باذن الله. انسوا بقى قصه اللي احنا المفروض المنهج يخلص دلوقتي وعندنا امتحانات و لا، الاصل اللي احنا بقى نديكم حقكم شويه. وعلى فكرة دكتور حازم فاضل، يعني أنا وريته المدرسات بتاعتكم بتاعت الثلاث سور اللي فاتت، النبأ والنزعات وعبث، وريته بفضل الله البحث بتاع تدبر اللي الأخوات عملوه الفترة اللي فاتت أو المرة اللي فاتت، وريته بفضل الله الكلام ده النهاردة، وأعجب جدا بفضل الله من الأسلوب ومن الطريقة يعني. فهو ربنا ييسر، فربنا ييسر إن شاء الله الفترة الجاية يكون في اهتمام كبير جدا بيكم إن شاء الله، واي تقصير كان موجود ربنا يسر ان شاء الله ونشيل التقصير ده خالص. يبقى ده بالنسبه للمنهج، تمام؟ 7 مواد: تفسير، دعوه زائد الجولات ان شاء الله، ليالي القرانيه، جزاكم الله، ليالي القرانيه، افتح لي قلبك، تربيه نفسيه، وال3 مواد دول زي ما قلنا، ليالي القرانيه وافتح لي قلبك وتربيه نفسيه، ال3 مواد دول هيبقوا مع الدكتور حازم ان شاء الله. كلمات دعويه مع الدكتور احمد سعد، ومربي الورش ان شاء الله ربنا ييسر ويستعملنا يبقى معانا ان شاء الله معايا. طيب اللي احنا محتاجينه، طيب نقول الاول ان شاء الله، نقول المواعيد. المواعيد هتبقى 3 و4، 3 و4، بحيث ان احنا يعني ايه برضه نقرب لكم الميعادين مع بعض، وتفضوا نفسكم بقيه الاسبوع. الثلاث هيكون من المغرب العشاء. ان شاء الله. طيب الثلاث من المغرب للعشاء ان شاء الله. الاصل انه هيكون افتح لي قلبك مع دكتور حازم. الثلاث من المغرب للعشاء هيكون افتح لي قلبك مع دكتور حازم باذن الله. بعد العشاء التفسير، هو اللي احنا بنديه ان شاء الله تفسير، تمام. طيب بعدها هتبقى في ايه اللي هو اللقاء مع الورش باذن الله. احنا بنحاول نجمع المواد دي كده لقاء الورش بقى. مسؤول دلوقتي؟ في صوت يا جماعة ولا مفيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في صوت كده كويس؟ طيب الحمد لله. طيب بنقول بفضل الله جل وعلا هيبقى يوم الثلاث من المغرب العشاء زي ما قلنا، ماده تفتح لي قلبك مع الدكتور حازم ان شاء الله تبقى من الاسبوع الجاي. بعد العشاء هيكون في التفسير، تمام؟ نخلص ان شاء الله منهجنا، نبتدي نراجع، ربنا يكرم ونعمل لكم امتحانات. حاضر، ما ماشي، هيكون حوالي مثلا التفسير باذن الله ممكن نقول مثلا من الساعه 8. هنشوف ان شاء الله باذن الله، بس طبعا هنعمل لكم مراجعه الاول، وان شاء الله تشرفتوا المنهج جدا وقدرتوا تفهموا امتحانكم ان شاء الله. بس هيكون امتحان مقالي، مش زي ما احنا بناخد صح وغلط والكلام ده، لا هيكون امتحان مقالي هتكتبه. طيب بعدها زي ما قلنا هيكون في ماده الورش، هنشوف احنا عملنا ايه وربنا ييسر الحال. سيبك من الامتحان دلوقتي يعني، سيبك من الامتحان دلوقتي، الاصل اللي انتوا بتستفادوا اهم استفاده هو ده اللي عندنا، سيبكم من الامتحانات دلوقتي خالص. بعد التفسير هتكون في ماده الورش، اللي هو ماده مربي الورش، هيكون في لقاء ورش نشوف اللي احنا حققناه مثلا الفتره اللي فاتت، ايه اللي احنا عملناه، ايه اللي يعني يقربنا اكتر لربنا ان شاء الله الفتره. يعني هيكون مثلا ان شاء الله يعني ربنا ييسر الحال، لو بعد العشاء من الساعه 8 مثلا الساعه 9 الا ربع او 9 هيكون تفسير، وبعدها مثلا نص ساعه. تمام كده؟ طيب يوم الأربعاء إن شاء الله من المغرب للعشاء ده هيكون برضه الدكتور حازم هيدي مادة التربية النفسية معاكم إن شاء الله. يبقى المغرب العشاء دكتور حازم هيدي التربية النفسية. بعد العشاء هيكون في الباشمهندس سعد علي هيبتدي بقى معاكم سيكشن الدعوة. سيكشن الدعوة هيبتدي زي ما قلنا ينطلق معاكم بقى في الجولات وفكر الجولات وازاي تعملوا جولة. تمام؟ وطبعا هيكون في مراجعة على منهج الدعوة اللي احنا خدناه ان شاء الله، هيكون في مراجعة عليه وهيبتدي يديكم زي ما قلنا فكر الجولة وتسخين على الجولة وازاي تعملوا جولة. الكلام ده هيكون ان شاء الله من بكرة بإذن الله. وبعد الوضع ده او بعد ما انتوا بنفسكم، طبعا بكره مش هتنزلوا انتوا جوله، انتوا بكره ان شاء الله هتفهموا ازاي تعملوا جوله تمام، وتظبطوا وتبتدوا تنقوا موضوع معين وتشوفوا مثلا بوست معين كويس فيه او مقطع معين وكلام من ده، ونبتدي انتوا واحنا ننقي احسن حاجه. الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله هتبتدوا انتوا بنفسكم بقى تنزلوا جوله حوالي ساعه الا ربع على النت وتشيروا وتشوفوا وتعملوا الكلام ده بنفسكم بقى. هتكون جوله ان شاء الله، اول جوله باذن الله جل وعلا هتكون يوم الاربع اللي هو مش بكره اللي بعده ان شاء الله، هتكون اول جوله ليكم باذن الله جل وعلا. بعد الجوله دي بيكون في درس عام، درس عام حوالي نص ساعه اي حد من الدعاه هيديه، ممكن يكون حد من المعهد، ممكن الدكتور حازم، ممكن حد من بره المعهد، ده ان شاء الله يكون درس عام باذن الله على الجوله اللي انتوا عملتوها، الموضوع اللي انتوا نقيتوه. تمام؟ هيكون في حد هيقول درس عن الموضوع ده باذن الله. ممكن حد مننا بره المعهد خالص. يبقى ده المواعيد باذن الله الثلاث والاربع. مفهوم كده؟ تمام. هيكون ان شاء الله يوم السبت طبعا زي ما قلنا ده ماده الكلمات الدعويه، الاصل ان الماده دي لسنه ثانيه مش لسنه اولى. الاصل ان ماده الكلمات الدعويه دي لسنه ثانيه مش لسنه اولى. عاوزين تحضروها مفيش مشكله، عايزين تسمعوها مفيش مشكله، بس انت تستفادوا من الدكتور احمد سعد ربنا يكرمه ان شاء الله. دي هتكون بعد العشاء حوالي الساعه 8 للي عايز يحضر يوم السبت. تمام يا شباب؟ تمام. يوم الاثنين طبعا اليوم بتاعكم اللي انتوا عارفينه، يوم العيال القرانيه مع الدكتور حازم، وده الماده اللي بنقول عليها ماده مشتركه ما بين اولى وثانيه، ان شاء الله تكون حوالي الساعه 9 ونص. تمام كده. يبقى ده باذن الله منهجكم، وده ان شاء الله مواعيدكم. يعني حاولوا تسددوا وتقربوا، يعني ما ربنا ييسر لكم اموركم ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب احنا محتاجين ايه؟ الفترة اللي جاية دي إن شاء الله محتاجين طبعا قادة للورش. جزاكم الله. محتاجين قادة للورش الفترة اللي جاية زي ما الدكتور محمد رفعت كتب، وبعض الأخوات طلبت الفترة اللي فاتت إن يكون في تواصل منكم مع الإدارة. لا، ده هيكون في تواصل منكم معانا على طول. تمام؟ شوفوا نفسكم اللي عنده القدرة بفضل الله جل وعلا على الإدارة والكلام ده كله، خلاص يبقى يقول مثلا انا اقدر ان انا ابقى قائد للورشه ديت، ويجمع حواليه مثلا مجموعه. هنحاول يعني نظبط نفسنا ونظبط امورنا الفتره اللي جايه بحيث ان انتوا يعني تجيبوا اكبر عدد منكم اللي ما كانش بيدخل وكلام من ده، ونبتدي نقسم نفسنا مجموعات، واحده تبقى ماسكه قائده لهذه المجموعه، تجتمع مع بعض عشان خاطر الاوقات. الان في سنه ثانيه بيعملوا ايفنت شهري، يعني بيعملوا لقاء مع بعضهم، بيعملوا حفله، بيعملوا مش عارف حاجات حلوه جدا شهريا دلوقتي بفضل الله جل وعلا. فعايزين انتوا برضو تعملوا الكلام ده، يبقى في لقاء بينكم ويبقى في ما شاء الله. نعم. لا ده بقى هتبقى مش مش انتوا هتحضروا، لا ده هتبقى خاصه بيكم انتوا كمان، هم يجوا يحضروا معاكم زي ما انتوا تحضروا معاهم. لا هم ما شاء الله كمان يجوا يحضروا معاكم الفتره دي، ويبقى انتوا ما شاء الله، يبقى انتوا ايفنت خاص بيكم بمعهد قران دعوه سنه اولى، وانتوا تعملوا ايفنت دوت بعض وهم يجوا يحضروا معاكم. تمام؟ فان شاء الله يحصل الفتره الجايه باذن الله، بس حاولوا ربنا ييسر كده. عايزين قاده للورش وتقسموا لكم عشان خاطر يعني بفضل الله يبقى انتوا مع بعض، هنشوف مشاكلكم وهتعالجوا المشاكل، وهيبقى في اجتماع مع قاده الورش دول يعني مفترض يكون في اجتماع مع قادة الورش إن شاء الله أسبوعيا مثلا، حوالي ربع ساعة نصف ساعة بيتحدد. قادة الورش من سنة أولى، مش هيبقى من سنة تانية. طبعا في أخواتكم ربنا يكرمهم بتوع سنة تانية، اللي هم العشرة الأوائل، اللي هم ماسكين مجموعات التقوية، لهم فضل علينا مفيش مشكلة، لكن احنا عايزين ورش أو القادة تبقى منكم أنتم من سنة أولى. تمام؟ هم أخواتكم طبعا مجموعات التقوية حاولوا يكونوا معاكم، لكن احنا عايزين قادة الورش منكم أنتم من سنة أولى مش من سنة تانية. يبقى فاضل قادة الورش، ونقسم الورش بقى بإذن الله جل وعلا. عايزين كده مجموعات، مع طبعا بالتعاون مع أخواتكم في سنة تانية، مجموعات كده بفضل الله. احنا فلانة مثلا هتبقى قائدة الورشة الفلانية، ممكن تطلق على كل ورشة تطلق على نفسها اسم، تمام؟ زي ما هو أخواتكم كانوا بيعملوا، هتطلق مثلا على نفسها اسم، تمام؟ وتشوفوا العدد اللي تحت منها، طبعا تبعا العدد اللي معانا كمجموعة بفضل الله. احنا لو 100 يبقى 10 مثلا، كل واحد معاه 10، احنا لو 50 وكل واحد معاه 5، او كل واحد معاه 4. طيب هو طبعا الموضوع كبير قوي، تمام؟ بس الاصل ان هو يكون يعمل عمل ده لله، مش غور ولا رائد، او انا مثلا شايف نفسي اللي انا انفع والكلام ده، لا. تمام؟ يبقى ده اول حاجه لله، مش طب انا متصدق حددوا خلاص. طبعا اللي عندها القدره على التواصل ده اصل، بس الاصل اللي قبل كده ان هو يكون الاخلاص، ان انا اكون بعمل العمل ده مش عمل سهل كده او عمل، لا ده في عمل برضو انا هبقى مطلوب مني ان انا اتواصل، وان انا اشوف اخواتي او اخواني او الكلام ده كله. طب الحمد لله. طيب يبقى طبعا التواصل ده امر اساسي، لكن قبل منه الاخلاص، ولا انا ما اكونش شايف ان انا بدخول هذا العمل اللي انا مثلا بخش عشان ابقى متصدر او كذا او كذا. لا احنا ما يهمناش التصدر بفضل الله، ولا يلزمنا الكلام ده كله. تمام؟ هو الاصل ان هو اكون قادر ان انا ابقى مدير، يعني مش اي ده او طلب او الكلام ده كله، مش اي حد يقدر في حاجه زي كده. نعم تمام، جزاكم الله خير. طيب طيب الحمد لله اتحددوا خلاص. يبقى بفضل الله جل وعلا الفعاليه، تمام، بعضنا كده اللي هو ايه ده، هتبقى معانا مثلا مجموعه من تمام. اخونا الشيخ محمد بقى حاول تشوف لك مجموعه اخوه ان شاء الله 2 3 وانا معاه، تمام. حاول توصل مع الناس مش موجوده وحطني معاك يا عم في الورشه. البداية إن شاء الله هتكون أول سنة تكون هيجرح القلب. يعني بعد كده إن شاء الله هيكون الثلاث، وهيبقى المادة التربية النفسية الأربع إن شاء الله، بس مبدئيا بكرة افتح لي قلب. خلاص اتكلمنا عن موضوع الامتحانات. الحمد طبعا الأبحاث زي ما قلنا الدكتور حازم مبسوط جدا من البحث اللي شافه، ومبسوط جدا من المدرسة، وده شجعه بفضل الله جدا المدرسات بتاعتكم، وشاف الاسلوب بتاعها والطريقه والكلام ده، فده حاجه فرحته كده كده ان شاء الله. مجموعات التقويه طبعا سنه ثانيه هنحاول ان هم يبقوا برضه يشدوك ويشدوا ادركوا الفتره اللي جايه، تمام. ولكن طبعا مشاكل بقى ما نعرفش بعض وما بنردش على بعض، في تواصل ان شاء الله. في ناس كانت بالي في المشاكل فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لا الفتره اللي جايه مفهوم جدا، منهج وسكريبت واضح للمنهج بتاعنا، واي حد ما احنا قلنا عايزين نعمل مشكله هتبقى جماعة؟ طب الحمد لله. يبقى احنا بس بنقول بعض المشاكل اللي كانت موجودة. بعض الناس كانت قالت اللي هو ما استفدناش كده. لا خلاص، احنا زي ما بنقول هيبقى ان شاء الله منكم لنفسكم، يعني خلاص انتوا هتبقوا القائدات وانتوا اللي هتبقى الورش منكم، فانتوا هتبقوا عارفين بعض وكل حاجة ان شاء الله. الاهتمام سنة تانية اكتر، لا خلاص ما عادش، لا ان شاء الله ده هيبقى فيه اكتر ان شاء الله. وعايزين نرجعوا تاني الناس اللي انقطع او كلام من ده، لا نحاول نرجع الفتره الجايه، حاولوا تكلموهم، حاولوا ترجعوهم، تمام؟ وان شاء الله يكون في خط واضح. كلكم انتوا بقى ربنا يكرمكم فيه ان شاء الله. اللي كان قال العدد قل بسبب الاداره والكلام ده، لا خلاص احنا نظبط الاداره بيننا وبين بعضنا، يعني في اداره موجوده للمعهد والتواصل هيكون مع بعض ان شاء الله. كان حد قال لي معنى الورش وتفاعله، خلاص احنا ان شاء الله نبتدي نفعله. اللي كان قال في الماضي عن العمل حاضر مش فاهمين، لا هنبتدي برضو ايضا نحاول نفصل، واحنا نشرع ان شاء الله في عمل المذكرات باذن الله برضو تكون موجوده. ومبدئيا المذكرات بتاعت الفات موجوده، ماشي؟ في بعض نسخه كتاب العظمتان اللي كان قال انها سيئه، لا ان شاء الله نحاول نحط لكم نسخه كويسه باذن الله. الابحاث يعني ان شاء الله هنكون معاكم في الابحاث الفتره اللي جايه، وهيكون الدكتور حازم معاكم برضه في الابحاث الفتره اللي جايه ان شاء الله. نحاول نعمل ابحاث ونعرفكم طريقه الابحاث ازاي والكلام ده كله. صيغه المذكرات زي ما قلنا، طبعا اهتمام الدكتور حازم ان شاء الله خلاص بدا اهوت. انتوا ثلاث مواد هو اللي بيديها لكم او اربعه كمان، يعني ثلاث مواد زي ما قلنا، ماده افتح لي قلبك وماده التربيه النفسيه وماده الايه القرانيه، ثلاث مواد معاكم الدكتور حازم، وممكن يشارك معانا في الابحاث باذن الله. الجولات اللي كان سأل على الجولات واحنا ما عملناش جولات والكلام ده، لا الحمد لله خلاص هتبتدي ماده الجولات وهتبقى معاكم من الاسبوع ان شاء الله الاربع اللي بعد الجاي بدايه الله، وانتوا اول جوله هتعملوها باذن الله الاربع اللي بعد الجاي، تمام؟ اي مشاكل ثانيه موجوده عندكم؟ في حد عنده اي مشكله؟ اللي عنده اي مشكله يقول، احنا جايين نحل المشاكل ان شاء الله. حد عنده اي مشكله يقولها بدون اي كسوف، مفيش مشكله عندنا. جزاكم الله. جزاكم الله. طيب تمام. طيب بالنسبه للابحاث، انا مش طبعا شد حاجه النهارده خلاص كده، احنا الحمد لله كنا عايزين نيجي نعرفكم بس نتيجه الاجتماعات اللي حصلت امبارح والنهارده الحمد لله. الابحاث اخباركم ايه؟ ماشي. الامتحان الاسبوعي ده اساسي شهري على مدار السنه، تمام؟ والله انا ما كانش عندي مشكله، يعني خلي بالك يا شيخ محمد، انا قلت الموضوع انا كنت عاوز اعمل بعد كل بعد كل صورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معلش انا بتأسف طبعا عشان انت قطع عندي، تمام. طيب حضرتك كنت بتقول يا شيخ محمد قصة الامتحان المقالي بعد كل شهر. انا بقول لحضرتك انا كنت معاك في الفكرة ديت، بس للأسف يعني مدير المعهد ما وافقش. دكتور محمد رفعت قال عشان خاطر ما نزودش على الناس او ما نكترش على الناس. انا كان رأيي فعلا بعد كل صورة ان احنا نعمل امتحان مقالي على الصورة ديت. يبقى احنا ابتدينا نتكلم فيها مبدئيا، وبعد كل امتحان بعد كل صورة المفترض يكون في امتحان مقالي، بس هم قالوا عشان ما نزودش على الناس. هنحط برضو النقطة دي في الاعتبار معانا. السنة اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك عملنا امتحان على بعد النبأ والنزعات، عملنا امتحان مقالي على الصورتين دول بفضل الله، وكان في تفوق رهيب من الناس. فأنا كان نفسي أعمل كده السنة دي، بس يمكن عشان خاطر بس احنا انشغلنا شوية. خلينا مع بعض الفترة الجاية ونشوف هنعمل ايه. تمام؟ طيب في أي حد عنده اقتراح تاني أو مشكلة تانية أو أي حاجة؟ أي اقتراحات، أي مشاكل موجودة؟ اتفضل. تفضل. ماشي تمام. تمام. طيب تمام. طيب الحمد لله. طيب ايه المشكلة حاليا؟ احنا كلنا بسبب ضغوط الحياة ربما في بعض الاوقات بنقل او بنبعد او كلام من ده، تمام؟ طيب الحمد لله حضرتك رجعت فيه، وده حاجة كويسة جدا. كملي مفيش ادنى مشكلة. في ناس كتير على فكرة انسحبت من المعهد، وانا عارف الكلام ده، وانا قايل الكلام ده من الاول، وبعت للدكتور حازم رسالة على فكرة عشان اعرفه الموضوع ده، تمام؟ وباينه جدا من التدبرات. يعني انا قلت لكم قبل كده التدبرات في سوره النبأ كانت حوالي 34 تدبر، في سوره النزعات كان حوالي 18. يعني قلينا في سورة عبس كنا 16، المستوى كان بيعلى، وطريقة الأداء ما شاء الله كانت أحسن، ولكن الناس كانت بتنسحب، وأنا عارف الناس كانت بتنسحب، وبعض الرجالة انسحبت وأنا عارفهم وكان لهم كلام معايا. طبعا لا كملي من السنة دي، كملي السنة على فكرة، يعني احتمال ما يكونش في سنة جديدة، لأن الاهتمام خلاص بقى إن شاء الله هيكون عليكم أنتم، تمام؟ يعني الاهتمام هيكون عليكم أنتم دلوقتي، يعني إحنا مش شاغلين دماغنا في سنة جديدة دلوقتي، إحنا شاغلين دماغنا بيكم أنتم، يعني إحنا اهتمامنا كله السنة الجديدة وبقية السنة دي عليكم أنتم، يعني المفترض لو إحنا كانت الدنيا مشت كويس كنا نمتحن وخلاص ويخلص السنة. لا ده احنا مش ده احنا هنمد السنة بقى، تمام؟ لا ده احنا هنمد السنة عشان خاطر انتوا تتبانوا ان شاء الله تبقوا كويسين، فلا ما تنسحبيش، واي حاجة فاتتك احنا معاكم. طبعا ان شاء الله، هو باذن الله كان دي باذن الله، بس هو كان عاش شوية اهتمام، للاسف كان في بعض الناس فصلت، وبعض الناس كان عندها امتحانات، وبعض الناس ما كانتش فاضية، وبعض الناس كان في دماغها كذا حاجة، تمام؟ لا الفترة الجاية لا هيكون في الكلام ده كله، واحنا مع بعض، اي حد فايته حاجة، اي حد مش فاهم حاجة، اي حد فايته مذكرة، احنا معاكم في كل اللي انتوا عاوزينه بفضل الله، اهم حاجة اللي انتوا تتبانوا صح. فانت ان شاء الله كملي معانا، ما تفصليش ولا تقولي من السنة الجديدة، انت ما فاتكيش حاجة يعتبر، كل اللي فاتك احنا ان شاء الله هنراجعه اصلا. وبداية المادة المواد الدعوية والمواد الجديدة دكتور حازم هيقولها ده إن شاء الله هتتقال، لسه هتتقال، يعني أنتوا لسه داخلين في التقيل. طيب تمام خلاص، حضرتك هتكملي ان شاء الله عادي خالص، مفيش ادنى مشكله، وان شاء الله اي حاجه فايتاكي ربنا يكرمك. بالنسبه لاخت راضيه بالقدر بتقول ان الاخت روعه القران هي اللي رجعتها، طبعا ربنا يجعلكم ميزان حسناتنا كلنا ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب في اي اقتراحات بس قبل كده ان شاء الله، او اي حد عنده مشكله تانية ممكن نحلها باذن الله. تمام ماله الواتس؟ التفريغات بتاعه هتكمل الفترة اللي جاية ما تقلقوش. التفريغات إن شاء الله هتنزل الفترة اللي جاية. طيب إيه اللي مطلوب من الواتس؟ الامتحانات اللي قبل كده. طيب طبعا ده يعني كان في خناقه بينه وبين الدكتور محمد رفعت بسبب الموضوع ده، هو شايف ان خلاص اللي ما امتحنش خلاص هو الباب الامتحان اتقفل. طبعا انا بتكلم معاه ان احنا نفتح للي ما دخلش امتحانات قبل كده، هو قال لي كده كده الامتحانات الاسبوعيه دي عليها 20%، فخلاص يعني هو ده رايه. احنا ان شاء الله مع بعض برضه هحاول باذن الله نفتح ان شاء الله. هو في كتير ما امتحنش؟ خلاص ان شاء الله نحاول نفتحها باذن الله. هو طبعا المفترض انتوا عارفين تقسيمة المنهج، طيب حاضر تمام. هو طبعا ان شاء الله المفترض الامتحان النهائي 60%، وفي 20% على الدخول الاسبوعي اللي هو 20% على دخول الامتحانات يعني، وفي 20% اللي هو بقى شغلكم مدرساتكم وحضوركم وطبعا الابحاث اللي بتعملوها تمام، وفي 5% مستوى رفيع اللي هو بقى لو هتعملوا ايفنت معين حد يعني. كل واحده فيكم ما شاء الله بتبقى ممكن يكون مش شغلها في المعهد، بس ممكن تكون شغاله في حته تانية، بتعمل مثلا تحفيظ قران، اجتماع مع اخوات، كلام من ده، فده بيبقى حاجه اسمها مستوى رفيع كده، يبقى 5% زياده ان شاء الله. بس الفتره اللي جايه نحاول باذن الله نفتح الامتحانات اللي قبل كده تمام، بحيث اللي ما قدرش يخش الامتحانات ان شاء الله يخشها. وطبعا الموضوع ده بيبقى اكتر مع الاداره الدكتور محمد رفعت، بس ان شاء الله باذن الله هحاول يعني اتكلم معاه تاني باذن الله نفتح الامتحانات وتخشوا ان شاء الله تمتحنوها من تاني باذن الله ان شاء الله، حتى الوقت يعني يكون في وقت المراجعه تمام. جزاكم الله. طب مش عارف يعني حد كان كاتب الواتس، عايزين ايه مثلا تعملوا تواصل بينكم وبين بعض على الواتس مثلا؟ طيب ما فيش مشكله، ما تتواصلوا على الواتس. اه انتوا كنتوا بتردوا يعني عشان خاطر اللي كتب الشيخ محمد كتب ان نعمل صفحه على الفيس للاخوات وصفحه للاخوه. طيب كويس جدا الحمد لله. طيب كويس، فين او على الواتس براحتكم اللي انتوا شايفين، لو انتوا قادرين تتواصلوا على الواتس ده حاجه كويسه جدا. والمفترض بقى طبعا قاعدات الورش مع كل ورشه بتاعتها يكون في تواصل لازم على الواتس او على الفيس او بالتليفون حتى. فده الطريقه اللي انتوا شايفينها، انتوا اخوات مع بعض، نقول لكم طريقه بقى واتس فيس اللي انتوا عاوزينه. طيب في اي اقتراح تاني او اي مشكلة عند حد منكم؟ جزاكم الله خير. والله المفترض الابحاث زي ما احنا بنقول ممكن اللي عايز يعمل بحث لوحده ما فيش عندنا مشكله، لكن هو يعني الاصل نحاول ان احنا نجتمع على الخير. انا عارف ان حد ممكن ما شاء الله يكون قوي في الابحاث او قادر انه يعمل بحث او كلام من ده، فاحنا بنشد بايد بعض، انا ضعيف في البحث، ليه اخ ما شاء الله قوي، فانا ما بمشي معاه تمام بستفاد منه فيرفعني معاه. انا بالدعاء حتى انا ممكن ادعي له، هو ما شاء الله كويس انا ضعيف بس هدعي له ان ربنا يكرم، وانا ان شاء الله اخش بايه ولا بحديث ولا باي حاجه، فده هيرفع معنوياتي. القصه الثانيه اللي انا هترفع معاه بفضل الله جل وعلا، يبقى احنا بنرفع بعض، وممكن اكون انا سبب الخير، انا راجل ضعيف انما تنصرونا بضعفائكم، ممكن اكون انا راجل ضعيف او انا راجل قليل تمام، وزميلي ما شاء الله كويس جدا بس انا بالدعاء ربنا يكرمني ويكرمه. فهو احنا ما عندناش مشكله اللي يعمل بحث لوحده، بس احنا بنقول البحث يكون يعني الافضل نكون مجموعه مع بعض، بحيث ان احنا نكسر الامور النفسيه تمام، ونكسر الحواجز اللي بيننا. انا لما اكون بعمل بحث مع 2 زمايلي انا هجيب ايه واجيب حاجه انا قريتها، وهو هيجيب حاجه اقراها، فنبتدي اقول له انا قريت كذا واقول له انا قريت كذا فاهم، فنبتدي ان احنا نجتمع، يبقى ده انا بكلمه وهو بيكلمني، فكسرنا الحواجز اللي بيننا تمام. مش هبص اقول لا ده البحث باسمي والتاني يقول لا ده البحث باسمي، لا ده خلاص ده البحث باسمنا كلنا، مش باسم حد، مش باسم حد، باسمنا احنا كلنا. ف فيبقى خلاص انا كسرت الايه الـ ممكن يعني يكون حد شايف ان هو عالي او كده، لا ده انا كسرت، ده فضل، اللي احنا ما يهمناش الكلام ده، احنا اهم حاجه ان احنا نوصل لدين ربنا، هو ده اللي يهمنا. نعم، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. لكن حد مثلا يعني مشترك في مجموعه كده وقادر انه يعمل بحث معين في بعض الابحاث، ممكن حد يعملها، مفيش مشكله عندنا، تمام، بس نخلص بس الابحاث اللي عليه. طيب في اي اقتراح او اي سؤال تاني؟ ما صفحات على الفيس يا شيخ محمد؟ ماشي، مفيش عندنا مشكلة يا شيخ، احنا يا شيخ محمد لو تواصلنا ممكن نتواصل على الواتس حتى، بس شوف للطلبة اللي معاك، يعني احنا ممكن نعمل جروب احنا مع بعض على الواتس حتى او على الفيس، ما عندناش ادنى مشكلة ونتواصل مع بعض. طيب جولات على ارض الواقع، يعني احنا بفضل الله ماشي، هيبتدي الفترة اللي جاية هنفعل حاجة زي كده. طبعا هي جولات على ارض الواقع انت ممكن اي حد يعملها، يعني انت زي ما قلنا قبل كده ممكن حضرتك تشوفي مثلا 2 من زميلاتك، تمام، لو انت في جامعه او انت في كده، تبتدوا تنزلوا وتتكلموا مع زميلاتكم، مفيش مشكله، تحضروا كويس اهم حاجه، وتعرفوا انت هتقولوا ايه، ما يبقاش كلام يعني كلام هرجله او كلام، لا الاصل تحضري كويس جدا وتبقى عارفه انت هتقولي ايه ومحضره وعارفه اللي قدامك ممكن يقول لك ايه، تمام، لان الدنيا ما بتبقاش سهله كده، لا ده انت ممكن حد يقول لك كلمه، حد كده، فانت تبقى مستعده جدا للكلام اللي ممكن يتقال لك، وعارفه ازاي تسحبي نفسك، يعني في وقت هيكون في صعوبه او كلام ده فلازم الانسان ينسحب، لا عارفه امتى تنسحب وامتى خلاص هقفل الجوله او اقفل الكلام، الكلام ما عادش ينفع يكمل، تمام، هي يعني بيبقى لها فن طبعا، الجولات لها فن، هنحاول نظبطها لكم، ما تقلقوش ان شاء الله كل ده هيتعمل باذن الله، هتاخدوها في الدعوه وفن الجولات على النت، وان شاء الله ارض الواقع كل حاجه هتتعمل ان شاء الله. ما احنا قلنا الابحاث ممكن تتعمل لوحدنا، بس الافضل احنا نعمل مجموعه. ما كانش في مجموعه خلاص اللي يعمل بحث ما عندناش مشكله، لكن احنا بنقول الافضل نكون مجموعه بحيث ان احنا نكسر الفاصل اللي بيننا. طيب الحمد لله، يبقى واضح الامور الى حد ما، تبتدي ان شاء الله تستقر الفتره اللي جايه، اهم حاجه بس الحمد لله قاده الورش بداوا خلاص يعني تتحددوا خلاص الحمد لله، هيبتدي يبقى في تقسيم الفتره اللي جايه، بدايتنا بكره ان شاء الله بعد المغرب مع الدكتور حازم، يا ريت نخش كلنا نحاول ربنا ييسر قاده الورش بتاعتنا بتاع سنه ثانيه اللي هم مجموعات التقويه بتاع سنه ثانيه، ان هم برضو يخشوا معاكم عشان يشجعوكم، وربنا ييسر الحال، تبقى أول مرة مع دكتور حازم بكرة إن شاء الله، افتح لي قلبك وتبقى بداية جديدة إن شاء الله، بداية قوية بإذن الله. وإحنا تحت زي ما قلنا لكم تحت أمركم في أي حاجة، اللي محتاج أي حاجة في أي وقت إحنا تحت أمركم إن شاء الله. بس أهم حاجة بس شغلكم أنتم إن أنتم تخشوا وإن أنتم تشوفوا زميلاتكم اللي بدأوا يفصلوا، أو الشيخ محمد هيشوف وأنا أحاول أشوف زمايلنا اللي فصلوا عننا، بحيث إن إحنا نرجع تاني إن شاء الله. واي حد فايته اي حاجه ما يقلقش، ومحدش يفكر يفصل، لان فعلا هو ان شاء الله فرصه باذن الله، فرصه على الخير في وقت يعني صعب، فمحدش يفصل وربنا ييسر الحال ان شاء الله. يعني الدكتور حازم كان بيجمع في الفتره ان شاء الله بكره بعد المغرب، يعني هو كان بيحضر في والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، تمام، عشان خاطر طبعا يعني سوره العنكبوت في الايه القرانيه، فهو يعني هو عايش الان مع هذه الايه. والذين جاهدوا فينا نهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فطبعا جاهدوا عشان خاطر ربنا ان شاء الله يهديكم ويفتح لكم السبل بتاعته، لنهدينهم سبلنا. فالسبل بتاعت ربنا زي ما قلنا في الترابط الموضعي، الوضع مش سهل، لازم نبقى فاهمين الطريق وعارفين ان الطريق فيه لخبطة وفيه كيد وفيه مشاكل وفيه ناس بتقع. لا، الفترة ديت انتوا لازم حتى لو كان في عدم نظام، حتى لو كان في شوية مشاكل، لا نحاول نجهز نفسنا على قد ما نقدر. تمام، هي فرصة، وفرصة مجيش كتير على فكرة. يعني الناس اللي هتفصل بعد كده فعلا يعني هتزعل، هتزعل ليه؟ لخير كان هيبقى ما شاء الله ربنا يستعمله فيه، زي ما احنا قلنا سنة أولى التزام. تمام، قلنا ان احنا يعني من المراحل، احنا بنكلم الناس الاول، الناس البعدة او الناس البعيدة او الناس اللي مش عارفة تدخل في مرحلة الورشة الروشة، وبعد كده ربنا بيكرمنا بنخش بداية الهداية. تمام، بعد كده يبقى في سنة أولى التزام بقى، اللي هو عندنا عندنا ارتباط بمربي او ارتباط ببيئة ايمان وبيئة شحن والكلام ده كله. وبعد كده يبقى فيه بقى الايه، الاحتراف. يعني انسان انتوا في فتره فضل الله ربنا يكرمكم، يعني فتره سنه اولى التزام، تمام، اللي هو في تربيه وفي لقاءات بينكم وفي حب وفي بيئه شحن وبيئه ايمان. تمام، بعد كده انتوا هتخشوا في مرحله الاحتراف الحركي، كل واحده فيكم تبقى محترفه على ثغر من الثغور في دين ربنا. تمام، فمحدش يستعجل ويقوم سايب المجال، هو خلاص ده على خطوه من الاحتراف، على خطوه من الاستعمال. تمام، يعني خلاص انتوا قربتوا، بس ما حدش فيكم يفصل، لان بعد كده يعني انتوا ما تعرفوش الخير هيجي امتى. لازم يكون في تمحيص على فكره، يعني هو التمحيص ده من سنن الله جل وعلا، ان لازم الناس تمحص، مش كل الناس هتستعمل. زي ما احنا قلنا في المنهج بتاعنا، والنازعات غرقا والناشطات نشطه، في ناس بتنشط، والسابحات سبحه، فالسابقات سبقه، في ناس هتسبق، فالمدبرات امر، على قول طبعا اللي هو ايه، الاستعمال من الله جل وعلا. يبقى ده ما حصلش الا بعد السبق، ناس سبقت وناس سبحت قبلها وناس قبلها نشطت. تمام، في ناس خلاص نزعت حب الدنيا والشهوات والشبهات والكلام ده، ونشط شويه وبعدين ما قدرش يكمل فضاع او فصل. تمام، في ناس بعد كده لا فضل سبحت وكملت، فده ربنا كرمه. في ناس سبقت، يعني مش مجرد سحب بس او سباحه في الطاعات او كذا او كذا، لا ده في ناس ما شاء الله كملت وسبقت ما سكتتش، فدول اللي ربنا بيمن عليهم بعد كده بالاستعمال. تمام، ففي ناس ما شاء الله ممكن تكون يعني انت سامعين الاول، طيب فضل الله السنه اللي فاتت في سنه اولى كان في يعني اخوات ليكم ما شاء الله قمه، يعني حاجه حلوه جدا ما شاء الله، يعني ما اقولكمش، يعني من طريقه الامتحان الاولاني اللي كنا بنمتحنه، طبعا هو كانوا بيقفلوا امتحانات، لكن بعد كده في الامتحانات المقاليه اللي كانت بتمتحنوا عليها ما شاء الله كان بيقفلوا وبيجيبوا الدرجات النهائيه، يعني ناس كنت تتوقع عليهم ان هم يبقوا حاجه كويسه جدا، بس للاسف بعد كده فصلوا. يعني درجة اللي انا مش هضحك عليكم، كنت هتجنن اصلا، كنت بخش ادور على الناس دي بالاسم. للاسف هم فصلوا من المعهد وما دخلوش الامتحانات بعد كده، ابتديت اسال عليهم، طب هم فصلوا ليه؟ طب هم راحوا فين؟ ربما يكونوا ما شاء الله كويسين جدا، ربما يكونوا راحوا معهد تاني او كذا، لكن الناس دي كان يعني كنا احنا مستنيين ليهم ان هم يبقوا حاجه كويسه جدا. تمام؟ وكانوا هم يعني فضل الله احنا بنأهلكم اصلا انتوا اللي تشيلوا معهد بعد كده. يعني اخوات سنه ثانيه، اخواتكم دلوقتي ما شاء الله عاملين شغل كتير جدا في المعهد. تمام، وبالارتباط مع معاهد ثانيه بفضل الله، انتوا بنأهلكم ان انتوا تبقوا كده، انتوا بعد كده اللي تشيلوا الدعوه اصلا على النت. يعني لما نيجي نعوز حد بفضل الله انتوا اللي هتعملوا الكلام ده كله. ما هو عشان كده احنا بنقول ان شاء الله هيكون في متابعه ليكم الفتره الجايه، ويكون في تشجيع ليكم. تمام، ويكون في الورش. ما هو الورش دي لازمتها ايه؟ لازمتها اللي احنا نجتمع بفضل الله ونشوف المشاكل ونشجع بعض، نشجع بعض على الجولات، ونشجع بعض على القيام، ونشجع بعض على حفظ القران. تمام، ونشجع بعض على التفسير وازاي نفسر ونعمل ايه. ده هيكون في تشجيع الفتره الجايه، وحلل المشاكل. واحد عنده مشكله، انا مش عارف اقوم الليل، مش عارف احفظ قران، مش عارف اعمل كذا، ده هيكون في تشجيع وحل المشاكل بتاعتنا، مع طبعا درس افتح لي قلبك مع دكتور حازم. فهو ده الاصل اللي هو عشان نشجع بعضنا. تمام، لكن قصه اللي احنا نفصل وكده لا يا جماعه، والذين جاهدوا فنحطوا الايه دي قدام عينيكم، خلي بالكم الايه دي هتتقال في درس لوحدها، يعني يعني شوف سورة العنكبوت اتقالت مثلا في 6 مرات ولسه في مرتين مثلا او 7 مرات، يعني حوالي 11 مرة مثلا، منهم مرة واحدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانتوا جاهدوا عشان ربنا يهديكم سبلا. تمام. ما عندناش مشكلة، ما هو اللي بيغيب بيحضر بيسمع دروس، الدروس بتتسجل. آمين يا رب. الدروس بتتسجل، اللي فاته حاجة يبص في التلخيصات أو يبص في التفريغات اللي هتنزل، يبص في يسمع الدروس. تمام. وربنا ييسر الحال، احنا عشان كده حاولنا نجمع يعتبر إلى قدر الإمكان الدراسة تبقى 3 و4 مع مادة يوم الاثنين بالليل إن شاء الله مع الدكتور حازم اللي هي الليالي القرآنية. وقلنا السبت اللي فاضي ربنا يكرمه وفاضي وعنده مقدرة يخش معانا امتحان. ايه اللي نزل قبل التفريغات؟ طيب يعني هو ما اتفرجش الدروس اللي احنا قلناها؟ طيب يا جماعة، اللي ما حضرش، شوفوا اللي ما حضرش التفريغات او حتى التفريغات ما نزلتش، احنا قلنا ترابط المواضيع على 3 مرات. المرة الأخيرة أنا أول مرتين عملت إيه؟ أول مرتين بس اللي أنا عملته اللي أنا لمحت لكم أو ابتديت أفتح في الترابط الموضعي. الدرس الأخير أنا جبت فيه الترابط الموضعي كاملا. فلو حتى التفريغات ما نزلش نسمع الترابط الموضعي آخر درس اللي هو الدرس التالت. هيكون في كل حاجة بفضل الله. هكلم الإدارة في الموضوع ده إن شاء الله بحيث إن الموضوع ده ما يحصلش إن شاء الله تاني. تمام. بس هو الدرس الثالث يعني انا حاولت اول مرتين ان انا افتح وكنت بكرر تاني وانا عارف ان انا بكرر بحيث ان فايته حاجه او اللي ما حضرش قبل كده. تمام. الدرس الثالث انا قلت فيه الترابط الموضعي كاملا بحيث اللي هو يبقى خلاص ده بقى يعني اللي ما حضرش ممكن لو هيسمع ده. انا ببقى اقصد على فكره يعني ببقى اقصد عشان اللي ما حضرش او حضر اول مره او اللي كان فايته او اللي ما كانش مركز او اللي ما قراش تفريغات. تمام. فبكرر تاني التالت ده انا قلت فيه الكلام كاملا، يعني يمكن كان فايتنا 4 او 3 قلنا 4 الاولانيين كيف ارتقي. تمام. او كيف اثبت، كيفيه الثبات، وبعدين الثلاثه اللي بعدهم كيف ارتقي، والثلاثه الاخرى اللي كانوا فاضلين لنا. تمام. فرعدت ال10 كلهم من تاني بحيث ان احنا يبقى التكرار يزود معلومات فهم واحفظكم بفضل الله. تمام. القصه الثانيه الناس اللي مش حاضره او ما كانتش حاضره او فصلت، لا خلاص يبقى هو درس واحد في كل حاجه بفضل الله، فنسمع الدرس وخلاص. تمام كده. طيب يبقى شعاركم بفضل الله الفتره اللي جايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. تخيل الله جل وعلا مع المحسنين الذين جاهدوا ليصلوا الى طريق الله جل وعلا. والله جل وعلا يبقى من باب التمحيص ان هو يترك الانسان. تمام. يترك الانسان ويبتدي يعني ايه يشوف الانسان ده هيثبت ام لا، مش اي حد دخل في طريق ربنا زي ما قلنا. فهم الطريق، الطريق ما هوش سهل، الطريق ما هوش بامبي، الطريق لا الطريق صعب، الطريق فيه مشاكل، الطريق فيه ناس بتقع، في ناس بتضيع. لا فضل الله، لا احنا هنمشي ان شاء الله نكون نآزر بعض ونشد بايد بعض اللي احنا ربنا يكرمنا ونكمل ونبقى مع بعض باذن الله جل وعلا. وربنا يكرمنا ان شاء الله ونتقابل في الجنه باذن الله جل وعلا. ربنا يثبتنا ويثبتكم ان شاء الله. طيب احنا الحمد لله يعتبر انتهينا النهارده بفضل الله. زي ما قلنا كده بكره لقاؤكم المغرب مع دكتور حازم ان شاء الله، يا ريت كلنا ندخل باذن الله جل وعلا. هبتدي اكتب انا دلوقتي تلخيص اللي اتقال على السيف ان شاء الله بحيث ان هو يبقى معاكم. هبتدي اكتب لكم الابحاث اللي احنا مطلوبه مننا الفتره اللي جايه بحيث ان انتوا لو ربنا كرمكم وقدرتوا تعملوا حاجه يبقى ربنا يكرمكم فيها ان شاء الله. مطلوب اي حاجه ثانيه باذن الله؟ في صفحة الفيس المفترض بتاعة المعهد، أنا عارف إن مش أي حد بيقدر يدخلها، أنا هكتب إن شاء الله وأختنا بقى المسؤولة إن شاء الله الأخت المسؤولة إن شاء الله هتحطها لكم السادة مثلا، تمام؟ أو تقريبا الأخت روعة القرآن هي اللي معاكم في الموضوع ده، فهي لو كده إن شاء الله بإذن الله هتحط لكم الكلام دوت على المنتدى إن شاء الله أو على صفحة الفيس بتاعتكم، مش أنتوا بتقولوا في صفحة الأخوات، أنا هكتب الكلام ده وإن شاء الله الأخت روعة القرآن تنقل لكم الكلام ده بإذن الله على جروب الفيس بتاعها. طيب الحمد لله تمام كده. الشيخ محمد أنا مش فاهم كان في انقطاعات في نفق الدروس على مدار السنة، مش فاهم معناه إيه. تمام ده تفسير ما كانش اسبوعين بس بفضل فترات الشيخ محمد معلش اما كنت انا بامتحن تمام كان عندي امتحانات وامتحانات كانت يعني ايه يعني بفضل الله الحمد لله انتهيت منها ونجحت الحمد لله والنتيجه ظهرت بفضل الله امبارح تمام فانا مش هضحك عليك اما بكون عندي امتحانات طب لازم بفصل ما بقدرش يعني مش هضحك عليك يعني هو انا بقول ان ده ايه واجب الوقت انا بقى عندي امتحانات وامتحاناتي بتبقى مش سهله يعني امتحانات كبيره وصعبه يعني ربنا يكرمك انت ما تعرفش الطب بيحصل فيهم ايه فكان عندي امتحان التخصص بتاعي بفضل الله فكانت الدنيا صعبه قوي عايز اسجل دروس واخش بس ما قدرتش بصراحه فعرفت الدكتور محمد رفعت ان انا الفتره دي هفصل لغايه لما اخلص امتحاناتي وبعدين ارجع تاني وقلت لما ارجع هزود لكم عشان كده بقيت اخش حد وثلاث طبعا كنت عايز ادخل على طول بعد الامتحانات سالنا الاداره وكده قالوا ان بعض الاخوات فيكم بتمتحن ومش فاضيين فقلت ما ابقاش انا شفت نفسي وظبطت امتحاناتي ولما يبقى عندكم امتحانات اقول لا ده انا هدخل فعشان كده اثرت ان انا انتظر لما الاخوات تخلص امتحاناتها وبعد كده قلت خلاص نخش بس نخش حد وثلاث بحيث ان احنا بفضل الله نتدارك ما فاتنا والحمد لله تداركنا بفضل الله ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله الحمد لله الله يكرمك يا شيخ محمد جزاكم الله خير كده تمام ماشي يا شيخ محمد جزاك الله خير نشوفكم على خير بقى إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته